إذن لي أن أنفذ إلى ما أريد أن أنفذ إليه من خلال هذه التقدمة إلى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله قد سبق الأئمة، وكانت عندهم نصوص ليست متوافرة كما توافرت من بعده، مثال الإمام أحمد الذي أتى بعد الأئمة واعتمد عليهم. توجيه لطلاب العلم في التعاطي مع فقه الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة لا شك أنه إمام من أئمة المسلمين، وفقهه رحمه الله من أحسن الفقه، وما وجد فيه يعني في فقهه رحمه الله من بعض المخالفات لم يسلم منها أحد. صحيح. فكل أحد يؤخذ من قوله ويترك. الله. هذا شأن، هذه ميزة من جمال هذا الدين، هذه جمالية من جمالة هذا الدين، أنه أن الدين لا يربط بواحد يعني من الناس، إنما الذي يربط الناس به هو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.